قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف أحصل خشوع وكيف نرزق الخشوع؟ خلي بال حضرتك قوي، الخشوع عمل من أعمال القلب. طيب القلب حضرتك زي الإناء، مثل هذا الإناء، الإناء ده لو أنا ملأته الآن بأي شراب حتى يسيل الشراب على حواف الإناء، هل ينفع إن أنا أحط في الإناء سائلا آخر؟ ما ينفعش. طب أنا عاوز أضع سائلا آخر أعمل إيه؟ لازم أفرغ شوية من السائل، لازم أفضي الكوب شوية، وعلى قدر الفراغ اللي هيكون موجود في الكوب على قدر الاستيعاب للسائل الجديد. كذلك القلب، القلب يا إخواني ممكن يكون مليان شهوات ومليان شبهات، مليان أموال وحرصه على المال وحرصه على المناصب وحرصه على الجاه ومليان شبهات، يعني كتير ولا حول ولا قوة إلا بالله، لحد ما طفح. أنا أجي في لحظة من اللحظات بعد أسمع عن الله، أسمع عن رسول الله، أقوم أشعر بشيء كده من التأنيب، وأشعر بشيء من النفس اللوامة عمالة بقت تلوم أنت وأنت وأنت وأنت، وعاوز أرجع إلى الله، أقوم أطلع أصلي دلوقتي بفضل الله عز وجل، نفسي أخشع مش عارف أخشع. الله، إيه اللي حصل؟ كل ما أجي أخشع مش عارف أخشع ليه؟ لأن حضرتك القلب مليان طافح شهوات وشبهات، كل ما تيجي تحشر الخشوع في القلب يقع برا القلب. خلي بالك من التفصيل ده والتأصيل ده، لأن فضل الله مهم جدا. كل ما أجي أحشر الخشوع في القلب يقع برا فما لاقيهوش، ألاقي تاني لا أنا عارف أركز في القرآن، ولا أنا عارف أركز في التسبيح، ولا أنا عارف أركز مع رب العزة واستشعر جلاله وعظمته وقدرته. ليه؟ لأن كل ما بجي أحشر الخشوع بيقع خارج القلب ملوش مكان. أبقى أعمل إيه طيب عشان أدخل خشوع؟ اخلي شوية، لابد من التخلية قبل التحلية، ما تنساش مني دي، لابد من التخلية قبل التحلية. طب يا مولانا أنا موافق معاك، أخلي إزاي؟ هو ده الكلام بقى. التنظير ما ينفعش. تنظير يعني إيه؟ يعني الكلام النظر اللي أنا حقوله ده مش ممكن حترزق به الخشوع إلا إذا خدته كخريطة ومشيت على الخريطة عشان تنفذ خريطة الطريق بقى، تدلك على الحق، تدلك على الخشوع الحقيقي. إنك أقول لك أول شيء، خلي بالك بقى، لابد أن تعرض قلبك لمواد الإيمان ولبيئة الإيمان، وأن تبعد قلبك عن مواد المعاصي وبيئة المعاصي. جاء الرجل الذي قتل 100 نفس إلى العالم فقال له اترك أرضك فإنها أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى لازم أغير البيئة بقى، لأن أنا عمال أتنفس هوى معصية وشم هوى معصية واشرب معاصي واكل معاصي ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل لحظة أنا في معصية. طب وبعدين أقف لحظة كده عاوز أحشر الخشوع؟ لا مستحيل. يبقى أخل الأول، والإخلاء بالعمل، بإن أنا أبتعد عن بيئة المعصية على قدر المستطاع، وأعرض بس لبيئة الإيمان، وأعرض نفسي لأهل الإيمان، أسمع بقى عن الله وأسمع عن رسول الله. وما تستعجلش، يعني مش بعد الحلقة دي حضرتك تيجي ما تلاقيش الخشوع في صلاة المغرب تقول لا لا لا ده الكلام، ده كلام كله كلام فاضي. وأنا لا، انتظر واصبر، لأن ده ما بيجيش بالتنظير لكن بيجي بالعمل، يجي بالشغل. يبقى أول شيء إن أنا أعرض نفسي لبيئة الإيمان والمواد الإيمان، لأن الإيمان بيزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية. طب الأمر الثاني، أحافظ على الصلاة في أوقاتها. بس قبل ما تروح المسجد يا ريت تروح بدري شوي، تروح ما تروحش على الصلاة، حاول تروح بدري شوي. إذا ما كنتش متبع للسنة، لأن الاتباع إيه؟ الاتباع إن أنا أصلي السنة في البيت، أصلي السنة في بيتي وبعدين أذهب إلى الفريضة. طب أنا لو انتظرت في البيت بعض إخواني يقول لك مش هصلي، طب خلاص أروح مبكرا شوية إلى المسجد وأصلي تحية المسجد ركعتين، وبعدين أهيئ قلبي تهيئة أخرى، أبدأ أصلي السنن. كل ده تهيئة للقلب لحد ما يأتي المؤذن ويقيم الصلاة وأدخل على الفريضة، يبقى القلب هيئ. ياخذ الفريق القوم ما بيكون عنده مطش كبير بيعمل معسكر، بيعمل معسكر مش كده ولا ايه؟ ما انتوا حرفه كوره يعني، والمشايخ مش درويش يعني، عارفين كل حاجه ان شاء الله. فبيعمل الفريق القومي معسكر. ايه المعسكر ده؟ المعسكر ده الهدف منه شحن معنوي، شحن معنوي ابتداء، يشحنوا شحن معنوي، يعمل له معسكر يبعدوا عن كل حاجه، يشحنوا شحن معنويا عشان الفوز. وبعد كده تاتي التمرينات بقى، يبقى شحن مادي. فانا بقول لك اقف في الصلاه، صلاه النوافل، اشحن قلبك شحنا ايمانيا ليصبح القلب مهيئا للقيام بين يدي الرب في صلاه الفريضه. طيب ثلاثه، حافظ على الذكر، الذكر يحيي القلب. وانت في عربيتك، وانت في البيت، زوجتك بتجهز الطعام، ما تعملش مشكله، ما تعملش مشكله، روحت البيت لسه ما خلصتش ولا حاجه، انت عاملها قضيه ليه؟ ما تقعد انت، والله العظيم لو انت فاهمها صح وحاسبها صح والله تفرح. نص ساعه كمان كويس، او قاعد في البيت بقى انشغل بالذكر، شغل بذكر الله، شغل بالتسبيح، ومصلي ركعتين، وظف الوقت توظيفا ايمانيا. يبقى الذكر يحيي القلب، الأمر الرابع خليك في صحبة تذكرك بالله، وابعد عن الصحبة اللي بتأزك أزا على المعصية. لا تصاحب إلا مؤمنا ويأكل طعامك إلا تقي. شايف علاج أنت حضرتك متصور إنه ملوش علاقة بالخشوع، لكن هو ده الأسباب العملية الحقيقية ليحصل القلب الخشوع. يحصل القلب